فإنا نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها للزوج حتى يعلن دخوله بها، فإن في زمن الفتن وقلة المروءات قد تسلم المرأة نفسها للزوج وهي زوجة بعقد قبل أن يدخل بها ويعلن ذلك، ثم قد يعرض عنها ويتركها وينكر أنه قد أتاها أو جامعها. ونعرف قضايا كثيرة متعلقة بهذا الباب، فمع أننا نقول إنها زوجة فإنا نؤكد على أنه لا ينبغي للمرأة أن تسلم نفسها لزوجها حتى يعلن دخوله بها.